قال من وصاي يا له وانتهلهم بالشكالة خابر راعي الرزالة بل مجال استشنعه أجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعة قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعه والخوي حقه عليكم تجعلونه من حدكم كل شغله في يديكم لين يصل مربعه انت مرجل كيف وباه وانت رد عبر وباه لو يصير لكم عقوبه غصة بالمبلعة والحمق يثر مضرة يلحق العقل شرة راعيه مرة قال والله يقطعه والصبر عند البلاوي من كثر الشكاوي لو تصيح ولو تلاوي ما بغى الله يصنعه والمغفل يحسب انه دوم في نعمه وجنه ماخذ دنياه ظنه لين بقعه تصقعه ثم يقعد من منامه ملحق نفسه ملامه عقب ما شاف الندامه يومها كالكعكعه وانبلاك الله بعاقه من مقاريد الرفاقه لا توريها الحماقه لين ربك يقلعه خلي شوفاتك بعيده عند نفخاته وريده ثم عقب لا تعيده السعد ثم السعد واسفيه يا نهته عن طريق ما بغيته لو تجره ما قويته والندى ما يسمعه راح في درب يضره وانت شورك ما يسره والله انك لو تجره ما يبي غير اسنعه قال من وصاي يا له وانتهلهم بالشكالة خابر راعي الرزالة بالمجال استشنعه أجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعة قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعه وش قال من وصاي يا له قال من وصاي يا له وانتهلهم بالشكالة خابر راعي الرزالة بالمجال استشنعه أجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعة قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعه الراعي الرسمي القاضي للخيام اسم تعشقه الصحراء